شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة الله وما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة بشارة خير وسعادة محمد ربنا يخليه سألت الله يبارك فيه عسى كل عام في عمره يصير افراح وعيادي ما شاء الله ألف مرة على المولود على المولود ما شاء الله الله وبشارة خير وسعادة برددها لكل الأهل بنشدها يا عذب الصوت غردها معي يا طير يا شادي ما شاء الله ألف مرة على المولد ما شاء الله عسى يبارك فيه بشارة خير وسعادة يا ابو المولود بهاليوم المسر زود لانه يوم وعادي ما شاء الله وما شاء الله الف مره